ذكرت صفو الليالي ذكرت صفو الليالي وايام كنا نغني على القلب المولع يا سحب الاحباب شني ذكرت صفو الليالي وايام كنا نغني على القلب المولع يا سحب الاحباب شني ودان ودان هدانا ودان ودان هدانا على I'm ودان ودان ودان دانا لأجلك رخص كل غالي وفيك ما خاب ظني على القلب المولع يا سحب الأحباب والله لأجلك رخص كل غالي وفيك ما خاب ظني على القلب المولع يا سحب الأحباب شني والله والقلب مكتوب سالي نظرة عيونك سبتني على القلب المولع يا سحب الأحباب شني اسمح اسمح وجد بالوصالي لا تقطع الوصل عني على القلب المولع يا سحب الأحباب شني ودان ودان دانا ذكرت صفو الليالي وايام كنا نغني على القلب المولع يا سحب الاحباب شني والله ذكرت صفو الليالي وايام كنا نغني على القلب المولع يا سحب الاحباب شني ودان على القلب المولع يا شعب الأحباب.